صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وفي قبض المبيع ما يحتاج إلى عد أو كيل أو وزن، فلا بد من عده وكيله ووزنه لأجل أن يتم القبض. فلو حصل آفة، فإذا حصل آفة وقبض على هذا المبيع وهو لم يقبض بعد، فهو من ضمان البائع. وأما إذا قبضه المشتري فهو من ضمانه، إنه يحصل استلام المشتري للبضاعة أو للمبيع بقبضه. وإذا كان هناك جناية فالجاني يتحمل ما اقترفت يداه. وهذا هو موضوعنا الذي سنقرأه في هذه الليلة، موضوع قبض المبيع، ومتى يحق للبائع أن يفسخ أو يحق للمشتري أن يفسخ. وذكرنا سابقا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف 9 صور. إذا قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فهذا يدخل تحته 9 صور. وقلنا بأن هناك صيغة للبيع، بعني كذا فأقول بعتك، صيغة قولية بعني فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن أعطي الخباز ريال ويعطيني الأقراص اللازمة، أن أعطي البقال ما أحتاج دراهم ويعطيني ما أحتاج إليه دون أن أقول بعني فيقول بعتك. وقلنا بأنه لا بد من توفر الشروط 7 لأجل أن يكون البيع صحيحا. وهذه الشرط قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرحنا هذا التعريف، وإن قلنا من شروط البيع الرضا، فإذا عدم الرضا عدم البيع الصحيح. ومن شروط البيع الرشد، فإذا عدم الرشد عدم البيع الصحيح إلا ما استثني في هذا والذي قبله. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا سابقا بأن من شروط الصلاة دخول الوقت، فلو أراد الإنسان أن يصلي العشاء الآن ووقتها لم يدخل، قلنا الصلاة غير صحيحة لأن الوقت لم يدخل، والوقت شرط من شروط الصلاة. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط يعني دخل الوقت، قد توجد الصلاة في الآن وقد تكون بعد فترة، يعني بعد دخول الوقت ب10 دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، بساعة، بساعتين، وهكذا. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن شروط البيع 7. أولا الرضا، لابد أن يكون الإنسان راضي، البائع والمشتري. أما بالإكراه فلا، إلا من أكري بحق، من أكري بحق فإن ذلك فإن البيع يعتبر صحيح. كيف يقرا الإنسان بحق إذا كان له أو إذا كان عنده لزيد كذا ولعمر كذا ولبكر كذا ولخالد كذا، فأبى أن يدفع ورفعوا أمره للقضاء، فحكم القاضي ببيع عقاره ليسدد ما عليه من ديون، فهذا إكراه ولكنه بحق. الثاني قلنا لابد من الرشد، لابد أن يكون البائع والمشتري كل منهم راشد، إلا فيما أذن للطفل في حدود صلاحيته، وذلك كأن يذهب الأب فيدع الطفل في الدكان ويقول بع هذا بريال وهذا بخمسة وهذا بعشرة، فالطفل يعي ما أمره به أبوه وينفذه. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كانت كلب الكلب يباح نفعه لكن لحاجة الحراسة أو الصيد أو ما أشبه ذلك. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كانت كلب أو خنزير أو ميتة أو خمر فلا. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين التي يبيعها أو التي باعها، أو مخولا له من قبل صاحبها. أما إذا وقفت مثلا عند باب الحرم أو في الساحات أو في العزيزية والسيارة واقفة، أقول من يشتري هذه؟ ليست لي ولا مخول، فهذا البيع غير صحيح. فلا بد أن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا من قبل مالكها. الشرط الخامس القدرة على التسليم، إذا بعت شيئا أسلمه للمشتري، أما إذا كنت لا أستطيع تسليمه طير في الهواء وسمك في الماء فهذا غير صحيح. لكن إذا بعت عقار أقول موعدك غدا عند كتابة العدل للإفراغ، إذا بعت سيارة أقول موعدك غدا لدى المرور لنقل ملكيتي، أو هكذا. أن تكون يعني القدرة على التسليم، هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس معرفة العين معرفة كاملة بأوصافها بما لا يدع مجالا للشك. فلا أقول بعتك أرضا في مكة، لأن الأرض في مكة ربما تكون في بحرة وربما تكون عند ساحات الحرم، فأمر يختلف. فلا بد أن أقول بعتك الأرض الواقعة في المخطط رقم كذا في مكان كذا في حي كذا وأطوالها كذا وحدودها كذا وجيرانها كذا إلى آخره، يعني ما لا يدع مجالا للشك. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. إذا قلت بعتك بألف، الألف هذا هل هو ألف دينار؟ هل هو ألف درهم؟ هل هو ألف ريال؟ هل هو ألف جنيه؟ هل هو ألف هللة؟ هل هو ألف درش؟ ما هو؟ يعني نوضح الثمن. فإذا توفرت الشروط السبعة فالبيع صحيح، وإلا إذا اختل شرط منها فالبيع غير صحيح. ثم بعد ذلك قلنا من مبادئ الإسلام أن أعطى الإنسان الحق في التفكير في التغول، هل هذه الصفقة التي باعها أو الصفقة التي يريد شراءها هل فيها غبطة، هل فيها مصلحة، أم فيها ضرر وتعب وعناء عليه؟ فجعل له الخيار، وهو ثمانية أقسام. الخيار قلنا ثمانية أقسام. أولا خيار المجلس، ما دمنا جالسين اشتريت منك العقار، ثم بعد ذلك بدأ لي أن أعدل أقول عدلت، ما دمنا في المجلس. اشتريت منك السيارة، ما دمنا في المجلس أقول عدلت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. ما دمنا في المجلس إن جلسنا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فمن حق أي منا أن يلغي هذه الصفقة، وهذا يسمى بخيار المجلس. فإذا قمنا ولم يبدي أي منا رغبة في الفسق، لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شرط. ثم بعد ذلك انتهى خيار المجلس، فإذا كان الإنسان لم تتضح له الصورة ولم يتبين له الأمر ولا يدري أفي ذلك نفع أم ضرر، يطلب تمديد الوقت، بدلا أن يقوم المجلس فقط يقول إلى يومين، إلى ثلاثة، إلى عشرة، إلى رمضان، إلى الحج، إلى سنة، يحدد فترة لأجل أن يتروى، يقول أنا بالخيار إلى كذا، وهذا يسمى بخيار المجلس. فإذا انتهى الوقت المحدد ولم يبدي أي منا رغبة في إلغاء البيع فإنه يلزم. ثم بعد ذلك خيار يسمى بخيار الغبن، أن يكون الإنسان قد غبن سواء كان البائع أو المشتري. فقال العلماء يحصل ذلك في تلقي الركبان، يتلقى الإنسان من يأتي من خارج البلد ويشتري منهم وهم لا يعرفون الأسعار، فإذا وصلوا إلى البلد فهم بالخيار، يحصل ذلك بتلقي الركبان وبالاسترسال. أنا ما عندي خبرة في البيع والشراء، فلعبت كم السيارة هذه؟ قال سيارة ب50,000، أبو يشتري، أنا لا خبرة لي ولا معرفة ولا دراية، وهي ما تساوي إلا 5 ولا 10، فأنا بالخيار. فإذا كان ممن يتلقى الركبان أو ممن يسترسل أو ثبت الثالث وهو يحصل كثيرا، أو ثبت وجود نجش، ثبت وجود نجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقصده إما أن يضر البائع، إما أن يضر المشتري أو ينفع البائع. أنا عندي عقار أو سيارة وأقول لأصحابي أريد البيع وأطلب منكم المساعدة، فيفتحون الباب مثلا بمليون، يجي واحد يقول 1,050,000، يقول توكل بين ألف، لأنهم هم الذين زادوا في السلعة وهم لا يريدون شراءها. فإذا ثبت هذا فمن حق الإنسان الخيار. ثم بعد ذلك إذا وجد تدليس، تدليس يعني أظهرت السلعة بغير مظهرها الحقيقي، تمثلنا لذلك إذا كان هناك عقار وفيه يعني العقار هذا في غير حالة مرضية، لا من ناحية الكهرباء ولا السباكة ولا الأسباب ولا الأبواب، فعملنا له ديكور وأخفينا ما كان فيه وأخفينا ما كان مبعدا أو ما كان ينعي أو ينهي عن شرائه، فاغتر الإنسان بوجود هذا الديكور واشتراه، فهذا من حقه أن يطلب الخيار. ثم بعد ذلك خيار العين، إذا ثبت أن السيارة معيبة أو أن الدار ليس لها أساسات أو كذا أو كذا من الأمور المعيبة، أو ثم بعد ذلك إذا حصل اختلاف في السند، يعني بكم شريته؟ أبو شريته ب100,000، يقول بعطيك مكسب 5,000، قلنا توقع على بيعنا، بعدين تبين أني اشتريته ب90 وليس ب100، أني اشتريته ب80 وليس ب100، فلي الخيار في هذا، لي الخيار في هذا. ثم بعد ذلك إذا حصل تنازع عند من حصل البيع، البائع يقول عند المشتري والمشتري يقول عند البائع ولا بينة، فيحلف كل منهم، ثم تلغى هذه الصفقة. وهنا إذا يعني حصل آفة في العين المباعة قبل قبضها أو بعد قبضها، إذا كان بآفة أو بفعل، إذا كان بآفة سماوية أو بفعل فاعل، فمن يتحمل ذلك وهو موضوعنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثمن ليس في ذمة. وثمن ليس في ذمة يعني نقدا، ثمن ليس في ذمة، أما إذا كان في الذمة فهذا أمر آخر، وإنما هو نقدا. ومثل له بشاة باعها بشعير، شاة باعها بشعير، فما كان من الشاة إلا أن أكلت الشعير، فمن يتحمل ذلك؟ البائع أو المشتري. الرجل عنده شاة والثمن شعير، فقامت الشاة وأكلت ذلك الشعير، يعني أكلت ثمنها، فمن يتحمله؟ نعم. وهذه من المسائل التي نقول إنها نادرة، وإنما أراد المؤلف رحمه الله أن يكون طالب العلم على دراية وعلى معرفة، وذكر في المقدمة قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المتفقة عن نيل المراد قد كثرت. فهو يذكر رحمه الله لا سيما مؤلف الزاد يذكر مسائل دقيقة ونادرة الوقوع، ولكن لأجل أن يكون الإنسان على علم. فهذه شاة اشترى الإنسان وما دفع مبلغ دينار ولا درهم ولا ريال، دفع شعير، قامت الشاة وأكلت الشعير، فلمن تكون الشاة وفي بطنها الشعير؟ وثمن ليس في ذمة وهو المعين كمثمن في حكم السابق، لو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل قبضه، فأكلته قبل، إذا كان استلم الشعير وحاذه ثم بعد ذلك أكلته فيكون إهمالا منه ويتحمل، لكنه ما قبض الشعير، الشاة موجودة، وقلنا بخفيزين بثلاثة بأربعة، ثم جاءت الشاة وأكلت هذا. والقفيز كم قلنا يا بني؟ 12 صاع. والصاع كم كيلو؟ لا الصاع، الصاع كيلوين وستة وعشرين. نعم. والقفيز قدره 26 صاع و 64% من الصاع. فقيمة الشاة هذه قيمة شعير، ترى الزبيل هذا أو هذا الكيس في شعير، وأريد أشتري منك الشاة بهذا الشعير، جاءت الشاة وأكلته قبل أن يقبضه، لكن لو قبض الشعير فهو الذي أهمل، وهو الذي فرط، وهو الذي يعني أضاع حقه. نعم. فإن لم تكن بيد أحد فسخ البيع. فإن لم تكن بيد أحد، الشاة ليست بيد البائع وليست بيد المشتري، لم تكن بيد أحد وقد أكلت الشعير وانفسخ البيع. نعم. وإن كانت بيد بائع فتقبض. وإن كانت بيد بائع فكأنه قبض الشعير المقابل، يعني اللي باع الشاة فكأنه قبض، وإن كانت بيد المشتري فهو بالخيار كما سبق في المسائل السابقة، فهو بالخيار كما مر في المسائل السابقة. نعم. وإن كانت بيد المشتري أو أجنبي خير بائع كما يمر، وما في الذمة من ثمن أو مثمن له أخذ بدله. وما في الذمة إذا تلف له أخذ بدله، يعني قيمته كذا وهو في الذمة وتلف يأخذ بدله، يعني لو قلنا إن القيمة شعير مثلا والشعير تلف يعطيه بدله شعير آخر، بر والبر تلف يعطيه بدله بر آخر، وهكذا يعطيه بدل هذا التالف هذا التالف. نعم. وما في الذمة من ثمن أو مثمن له أخذ بدله تلف قبل قبضه، إن تلف قبل القبض، وإن قبضه ثم تلف فالذي قبض يتحمل ما تلف في عهدته. نعم. ويمتح بيعه وهبته وهبته لمن هو عليه، ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه. قل عبدك ما لديك لي. نعم. غير سلم. فالسلم له وضع خاص ويسمى بالسلف او السلم. اهل الحجاز لهم لغة واهل العراق لهم لغة. احد يقول السلم واحد يقول سلف. وتعريفه هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا بالسلف او السلف. عقد على موصوف في الذمة. يجي المزارع ويقول انا بحاجة مثلا الى ريالات، اقول له اعطيك 100 ريال على ان تعطيه 200 كيلو تمر. 200 كيلو تمر. اعطيك 100 ريال على ان تعطيني بعد 3 اشهر 200 كيلو من البر. تعطيني من كذا. فالسلم والسلف هو عقد على موصوف في الذمة. موصوف يعني نقول تمر سكري، تمر برحي، حب بر الى اخره. عقد على موصوف بثمن مقبوض في المجلس، ما في بكرة ولا بعده. لان التمر ولا البر ولا مثلا الشعير ولا كذا ما نستلمه الا بعد ما يزرع الفلاح وينتج ويحصد ويعمل الزراعة ويطلع. لكن الثمن يقبض في مجلس العقد. يقبض في مجلس العقد. نعم. غير سلم ويأتي استقرار في ذمة وحكم كل عوض ملك العقد موصوف بأنه ينفسق، لأنه ينفسق بهلاكه. يعني عقدنا على هذا وهلكت، عقدنا على البر واحترق، عقدنا على السيارة وتلفت، وهكذا. نعم. أي العوض قبل قبضه كأجرة معينة في إدارة وعوض معين في صلح بمعنى بيع. وصلح بمعنى البيع. يعني عندهم مثلا مشكلة في شيء بينهم وتصالحوا، والصلح هذا بمعنى البيع. فإذا كان الصلح بمعنى البيع فتنطبق عليه هذه الأحكام. نعم. كعوض معين شرط فيه هبة. حكم عوض في بيع في جواز التصرف إن لم يحتج بحق توفية ولم يكن بصفة أو رؤية متقدمة. ولم يكن بصفة أو رؤية متقدمة. لأنه إذا كان بصفة أو رؤية متقدمة فتغير الوضع، لأن الرؤية تتغير. قد يصيب الدابة هزال، وقد يصيبها تعب وعناء، وقد يعني تمرض، أو البضاعة يحصل لها ما يحصل. فالرؤية قديمة وأصبح الآن تغير الوضع بمضي الزمان. بمضي الزمان. نعم. وفي منعه أي التصرف فيما يحتاج إلى حق توفية أو كان بصفة أو رؤية متقدمة. وكذا حكمهما أي عوض لا ينفسق عقله بهلاكه قبل قبضه. كعوض عتق وخلع. كعوض عتق وخلع. الخلع هو ما تدفعه المرأة لأجل أن تنهي العلاقة الزوجية. عندنا مهر. المهر هو ما يدفعه الزوج لزوجته لإتمام الزواج، هذا يسمى مهر. والخلع هو ما تدفعه المرأة لتنهي ما بينها وبين زوجها من علاقة. فهي تدفع مبلغا لأجل مثلا تطلب من الطلاق ويأبى، تعرض أمرها على الحاكم ولا يجد مبررا للفسخ. فمعناه لا بد من أن يكون ذلك برضا الزوج وموافقته. فتعمل أن تقدم للزوج ما يمكن أن يرضى به فيتم الخلع. وإذا تم الخلع ملكت المرأة نفسها. يعني إذا الرجل طلق قال طلقت زوجتي فلانة طلقة واحدة رجعية، فمن حقه أن يراجعها ما دامت في العدة. لأن هذا طلاق وليس على عوض. لكن إذا قال طلقتها على المبلغ الذي قدمت وهو 1000 ريال أو 1000 دينار أو 1000 جنيه، بمعنى بمجرد ما يقول هذا الكلام ليس له حق مراجعتها إلا برضا، ولا يكون مراجعة وإنما بعقد جديد كأنه نكاح جديد. ففرق أيها الإخوة الأكارم بين الطلاق والخلع. الطلاق يطلق الإنسان ثم يراجع، رضيت المرأة أم لم ترضى، وافقت أم لم توافق. هذا إذا كان الطلاق رجعية، يعني ليس دائم، إذا كان دائم انتهى الموضوع. وأما الخلع فيكون بناء على ما قدمته، بناء على ما التزمت به أمامه، أن تعطيه 10 ريالات، أن تعطيه 1000 ريال. فإذا فعلت ذلك فليس من حقه أن يراجع أو أن تعود العلاقة الزوجية إلا بالرضا والموافقة وبعقد جديد. نعم. وكذا حكم ما أي عوض لا ينفسخ عقده بهلاكه قبل قبضه، كعوض عبد وخلع وكمهر ومصالح ومصالح به عن دم عمد. عندنا الجنايات 3: عمد يختص به القواد، وشبه عمد وخطأ. شبه العمد والخطأ فيه الدية والكفارة، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها 100 من الإبل، لا يمكن الزيادة عليها، لأن هذا خطأ. وإذا كان شبه عمد فهي مغلظة. الخطأ تكون أخماس، وشبه العمد تكون أربع، وشبه العمد تكون أربعة، 25 و25 و25 إلى آخره. وأما الخطأ فتكون 20 و20 و20 إلى آخره. فشبه العمد مغلظة والخطأ مخففة. لكن إذا كان عمد فمن حقهم أن يطلبوا القصاص، ولو طلبوا بدل الدية 10 ديات أو 5 ديات أو 7 ديات فمن حقهم ذلك، يقول نريد القصاص أو نريد كذا، يحددون، لأنها صلح عن عمد. وأما إذا كان خطأ فهي محددة، وإذا كان عمد فهي محددة، شبه عمد فهي محددة أيضا. فإنما الفرق بينهما أن الخطأ مخففة وشبه العمد مغلظة. وأما العمد فهو يختص بها القوت، فإذا تنازلوا عن الدم يعني عن القوت فيطلبوا ما شاءوا. ومصالحهم به عن دم عمد وأرث جناية وقيمة مثلة ونحوه. وأرث جناية يعني اعتدى على آخر وأحدث به شجع، وهذه الشجع إما موضحة وإما هاشمة وإما منقلة وإما آمة، والآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ، ففيها أرش. وفي المذيحة 5 من الإبل كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في المذيحة 5 أذعرة، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. فإذا كان الأمر كذلك فينطبق عليها ما تقدم من أحكام. نعم. وقيمة مطلب ونحوه تعيب. وقيمة مطلب يعني إنسان جنى على سيارة فأحدث فيها يعني صدمة من قدام ولا من وراء، فقد أتلف، يلزمه أن يتحمل ما أتلف، يلزمه أن يتحمل ما أتلف. إذا كانت 300 ريال يدفع 100 ريال، فإذا كانت 20,000 أو 30,000 يدفع ما أتلف. نعم. وقيمة مثلث ونحوه بجواز التفرق فيه قبل قبضه ومنعه إلحاقا له بعقد البيع. نعم. لكن يجب على البائع إن سلف بآفة تناوجة وإلا فعل. يعني ولكن يجب على البائع إن تلف هذا العوض بآفة سماوية لأن المبذول له لم يستلم شيء يجب، وإلا فإذا تلف بفعل آدمي تحمل الجاني، هذا الآدمي الذي تحمل هذا الإتلاف يلزمه العوض. نعم. لكن يجب على البائع إن تلف بآفة سماوية وإلا فعلى مسلفه بتلفه. وإلا فعل يعني مثلا عندنا نقول مثلا تمر أو عندنا حب وضعناه في المزرعة، إذا جاء إنسان مجرم وأشعل فيه النار يلزم هذا المجرم عن العوض، لكن إذا جاء جاج ولا جاء هواء وإلا صاعقة وأحرقته فهذا آفة سماوية لا وضع خاص ليس للآدمي فيها دخل. نعم. أي العوض الذي لا يفسد العقد بهلاكه مثله إن كان مثلجة أو قيمته إن كان مثلجة إن كان يعني بالمثل إن كان مثلية وبالقيمة إن كان متقومة، نقول قيمة 1000 ريال ادفع 1000 ريال، وإذا كان مثلي يعني شيء مثلك يضاهيه ويماثله ويشاكله ويجانسه فيدفع المثل. نعم. لبقاء العقد وتعذر ولو تعين ملكه أي الجائز التصرف في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. في موروث يعني إنسان مات وعنده إذن